يقول هل حذف أداة النداء يا يكون أبلغ لقرب المنادى، يعني في ذكر يا ذا الجلال والإكرام أنه يقول تباركت ذا الجلال والإكرام؟ هذا الذي ذكره صحيح، فإن حذف أداة النداء يكون للقرب، وهو الواقع في نداء الأنبياء، فالأنبياء كانوا يقولون ربنا وربي ولا يذكرون أداة النداء. وقد ذكر الشاطبي في كتاب الموافقات أن ذلك لما يفيد من قرب الله سبحانه وتعالى، فإن يا أداة لنداء البعيد، والله سبحانه وتعالى قريب، فوقع دعاء الأنبياء على هذا، وهذا حسن باعتبار المعنى، لكن المقصود في الأذكار أيضا تكثير الأجور بتكثير المباني، فهذا المأخذ أظهر في الترجيح من المأخذ الذي أشار إليه السائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.